خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات. خير من أرسل مبادئ للدنا، يا خير من أرسل مبادئ للدنا فيها الحلول، فيها الحلول، فيها الحلول إذا التوت أزمات. اشفع لنا يوم الحساب، اشفع لنا يوم الحساب وهولي لتضمنا الرحمات والجنات. يا حبيبي يا رسول الله، يا شفيعي رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا شفيعي يا رسول الله، يا خير من أرسل مبادئ للدنا الحلول إذا التوت أزمات. اشفع لنا يوم الحساب، اشفع لنا يوم الحساب وهوله، اشفع لنا يوم الحساب وهوله لتضمنا الرحمات، لتضمنا الرحمات والجنات. يا سيدي يا من بنورك غردت، وطابت الألحان، بدر تألق في البرايا كلها، بدر تألق في البرايا كلها، الدين أشرق والهدى يزدان، أهداك ربي للأنام عطية أهدى ربي للأنام عطية يا من بنورك يستضيء محمد ينبغي ألا ينام قد أتانا في ربيع المظلل بالغمام سيدي خير الأنام سيدي خير الأنام وله والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام فله منا هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان وكانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الساحة المباركة ساحة مسجد سيدي حرم الباز بقرية منية سندوب مركز المنصورة بمحافظة دقهلية